قال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما